فقد كلموكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة وكان يوما على الكافرين

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم أسباسا وجعل النهار نشورا وهو بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونحييه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.